بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، وفي هذه الساعة يرد على بعض الاستفسارات ويقف عند بعض التصريحات وعند بعض الأخبار المهمة. أولا، أتتنا التساؤلات: ماذا ستقولون غدا؟ ولماذا؟ ماذا ستقولون غدا في التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة؟ إن كانت الإجابة بنعم فلماذا؟ وإن كانت لا أيضا فلماذا؟ ولا شك أن هذه ظاهرة صحية، أن يرجع الناس ليسألوا الشرع عن الرأي السديد المنضبط بضوابط الشرعي، حتى تكون الحركة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح وتؤدي إلى النفع العاجل والآجل للبلاد وللعباد. فنقول وبالله التوفيق، عشنا في الجمعة الماضية مع عنوان عريض لعلكم تذكرونه: لماذا تخافون من الإسلام؟ ورددنا فيه على أصحاب الرايات المرفوعة التي تنادي بالديمقراطية أو بالليبرالية أو بالدولة المدنية، وقلنا كلها خرجت من مشكات العلمانية، تنادي بهذه الرايات وتدعو إلى تطبيقها وإلى سيادتها لمصرنا الحبيبة، تحت شعارات براقة رنانة مؤثرة قد ينخدع بها الكثير من المسلمين، كالمنادات بالحرية والمساواة والعدل ومحاربة الظلم والفساد، وكيعني تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإعلامي والتعليمي والإداري إلى آخره. فقلنا: لو تذكرون ما يضيركم إذا حققتم هذا كله من خلال دينكم، من خلال منهج السماء، من خلال هذا الدين العظيم الذي هو منهج حياة، والذي هو الدين الوحيد عند الله عز وجل، والذي ارتضى أن يعبد به وحده سبحانه وتعالى. فمن لدن آدم وإلى قيام الساعة هو الدين الوحيد، والذي يمثل الحق على وجه الأرض، وما عداه فباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. تكلمنا عن هذه الحقيقة وبينا أننا إذا حققنا الإسلام ونجحنا في أسلمة حياتنا بهذا الدين، سنسعد في الدنيا وفي الآخرة، سنسود ونقود بإذن الله تبارك وتعالى البلاد والعباد. بل سنستمطر بذلك الرحمات والبركات والخيرات، وسيكون لنا الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. نعم، كل هذا من خلال أسلمة الحياة بدين الله تبارك وتعالى الذي هو منهج حياة كامل ومتكامل إلى قيام الساعة. غني بنفسه، مستغني عن غيره، لا يحتاج إلى رايات أخرى لترفع بجواره أبدا، فهو من الغيرة بمكان، لأنه دين رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق. نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقلنا هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، كفيل وجدير بالارتقاء بنا من الحضيض إلى القمة، كما ارتقى بالصحب الكرام الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر. ولذلك نؤكد على هذه الحقيقة، أن الرقي الحقيقي إنما هو في الاستسلام والخضوع والانقياد لدين الله تبارك وتعالى، بالدخول فيه كله، بتطبيقه كله، نعم بترجمته في أرض الواقع، بحبه أكثر من أنفسنا وموالنا وأولادنا وأهلينا والدنيا بأسرها، بالغيرة عليه، بالدعوة إليه، بالتألم عند الطعن فيه والتشكيك في قدرته على قيادة البشرية. هذا كله يدفعنا إلى أن نقف على ثغوره ونحرسها بحيطة وحبر، لأنه مستهدف ومحارب من شياطين الإنس والجن. هذه حقيقة أردت أن أؤكد عليها باختصار شديد، وإلا فقد فصلنا فيها القول وبينا أننا مطالبون كمسلمين ألا نموت إلا على هذا الدين العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مسلم الوجه لله في صغير الأمر وفي كبيره، على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة بأسرها. ولذا نقول وبالله التوفيق أننا سنخرج غدا بإذن الله تبارك وتعالى، ولأول مرة نعرف طريقنا إلى صناديق الاقتراع، لنقولها بصراحة نعم، نعم لهذه التعديلات. ولماذا نقول نعم؟ نقول نعم أيها الأحبة مع أننا نطالب بتحكيم شرع ربنا، وبأن الدستور الحقيقي هو القرآن والسنة، بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة الصحب الكرام ومن سار على نهجه من قيام الساعة من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الدين إلى يوم القيامة. هذا هو المخرج الوحيد، لكننا سنقول نعم من منطلق نعم إعمال القواعد الشرعية، قواعد المصالح والمفاسد. فكما تعلمنا من شرعه، ليس العالم الذي يعلم أو يعرف الخير من الشر، هذه هينة بسيطة، قد تسأل أي إنسان يقول هذا خير وهذا شر، ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. من هذا المنطلق سنقول نعم، لأن التعديلات فيها بعض الإيجابيات التي خطوة انتقالية لا بأس بها، معنى نطالب بالدستور الحقيقي بالقرآن والسنة أن يحكمنا وأن يسودنا، وهذه لا نقاش فيها ولا جدال، لكننا اخترنا أن نقول نعم لعدة معان جاءت في هذه التعديلات. أولا، أنه لم يقترب من المادة الثانية من الدستور، والتي حاول دعاة العلمانية والديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية أن يسطوا على هذه المادة ليعدلوها أو ليغيبوها أو ليؤخروها أو ليقوموا بإلغائها بالكلية. فالحمد لله أن هذه التعديلات بعد الحملة التي قمنا يعني بإدارتها بفضل الله تبارك وتعالى وبنشرها في كل مكان لم يقترب من هذه المادة. ماذا تقول هذه المادة؟ تقول أن الإسلام هو الدين الرسمي لهذه الدولة، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. نعم، أي أن أي قانون بعد هذا الدستور الذي فيه هذه المادة يخالف الشريعة فهو منقوض ابتداء، مفسوخ ابتداء، ملغي ابتداء، وهذه من الأهمية بمكان. لذا نحن نقول نعم لتثبيت هذه المادة في وجه هذه الحملة الشرسة من العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين الذين يحاولون طمس هوية هذا البلد المسلم بشتى الطرق والأساليب. لذلك نقول نعم، وهذا في مصلحة الجميع، في مصلحة المسلمين وغير المسلمين، لأن هذه المادة تؤدي بفضله تبارك وتعالى إلى أداء الحقوق والواجبات إذا فعلت كما ينبغي. نعم هي لم تفعل بعد يا حبيسة الأدراج والأوراق، لكننا نأمل أن تخرج إلى السطح وأن تدار وأن تطبق وأن تترجم، ومن خلالها ستؤدى الحقوق والواجبات لجميع المسلمين ولغير المسلمين. فنقول لغير المسلمين من جيراننا هذه المادة بقاؤها في مصلحتكم، فهذه المادة تعترف لكم نعم أنكم من حقكم أن تعتقدون ما تشاءون، وأن لا يفرض عليكم أن تتحاكموا لغير شريعتكم، لكن أتيتمون حكمنا بينكم في بما أنزل الله تبارك وتعالى. هذه المادة تقول لنا لا إكراه في الدين، لا نرغبكم على تغيير ما تعتقدون أو أن تتحكموا لنا عنوة، هذا لا يكون في هذا الدين أبدا. هذه المادة تحافظ لكم على أموالكم وعلى أعراضكم وعلى ممتلكاتكم وعلى حتى كنائسكم، لأنها بفضل الله تؤدي الحقوق للجميع كما أريد لها. لا تنخدعوا بما يزعم أقباط المهجر أو بما يزعم أهل العلمانية وأهل الليبرالية والديمقراطية أنها ضد حقوق الأقليات. لا والله، هذه المادة حينما ترجع للشريعة تؤدي الحقوق لغير المسلمين في أمثل صورة من التسامح والتعايش ومن أداء الحقوق في صورة مثالية لا نظير لها. ومن أعظم الأدلة على ذلك لما غاب النظام الظالم الفاسد ببطانته السيئة، وكانت يعني الكنائس مدججة بالحراسة، وكانت تقع المعاني التي تعرفونها بتلك المؤامرات والمكر والكيد ليعني إحداث فتنة في هذا البلد. لما زال ذاك النظام ولا يوجد شرطي واحد يقوم بحراسة هذه الكنائس وغيرها من ممتلكاتكم، لم يتعرض لكم أحد. من الذي منعكم منا؟ من الذي منعكم؟ كان بإمكاننا نفعل ما نريد لو كنا نحن نفعل ذلك من قبل، لكن الذي منعنا هو الدين والإسلام، هو هذه المادة بمفهومها الشرعي الصحيح، لأنها تمنعنا من ذلك أن نعتدي على غير المحاربين، وتأمرنا أن نحافظ على ممتلكاتهم ودمائهم وأعراضهم وحرماتهم وحتى على كنائسهم. فأنى لكم بمثل هذه الحقوق العظيمة في هذا الدين العظيم؟ لا تستمعوا لدعاة الفتنة والتحريض والتحريش والوقيع، واعلموا جيدا أننا بفضل الله تبارك وتعالى بفضل هذا الدين سنعطيكم ما لكم من حقوق كاملة غير منقوصة، وستحيون كما تريدون وأكثر من ذلك. كذلكم نحن نقول نعم لهذه التعديلات الدستورية الجديدة لعدة معان وردت في هذه التعديلات هي من الأهمية بمكان، منها مثل الغاء المادة 189 وهي تخص مكافحة الإرهاب كما يزعمون، وكانت يعني سيفا مسلطا على الدعاة الله عز وجل، وكم منعت من الخير، كم صدت عن سبيل الله، وكم أوقعت من مظالم، وكم أفزعت من بيوت، وكم يعني سفكت من دماء بسببها. الحمد لله أنها أزيلت من هذا القانون بهذا التعديل، هذه خطوة على الطريق جزاهم الله خيرا حينما نزعوها بقوة من هذا الدستور الغاشم الذي كان. فهذا والله من فضل الله تبارك وتعالى. كذلك من الإيجابيات الموجودة أنها وضعت منهجا لقانون الطوارئ الذي كان وما زال إلى الآن صوتا مسلطا على البلاد وعلى العباد. كم وقعت مظالم ومظالم من جراء هذا القانون، أكثر من 30 سنة وهذا القانون يحكم البلد، يعني أوذي من بسببه من الخلق ما لا يخطر لكم ببال. والذي نفسي بيده، أعرف رجلا حبس أكثر من 20 سنة بقانون الطوارئ لم يرتكب جرما، لأن قانون الطوارئ أمر بذلك. تخيلوا أكثر من 20 سنة خلف الجدران بهذا القانون. الحمد لله التعديلات الجديدة تنص على أنه ينبغي على رئيس البلاد أن يعرضه على الشعب في مدة 7 أيام، ولا تزيد المدة إذا دعت إليه الحاجة عن 6 أشهر. هذه نقلة نوعية، نقلة نوعية جيدة الحمد لله. وإن كنا كما قلنا نتمنى الدستور الشرعي، نتمنى القرآن والسنة أن يحكم وأن يسود، لذلك نقول هذه إيجابيات على الطريق، هذه نقلة نوعية. كذلك نقول نعم وبكل صراحة لمعنى مهم لابد أن يظهر ولابد أن نوضحه للناس. القانون القديم كان مفصلا لمدد الرئاسة على حسب هوى الرئيس، ولذلك مكث قرابة 30 عاما، هذا القانون حدد المدة بأربع سنوات قابلة للتجديد حسب ما يختاره الناس. فهذه بالنسبة لمكان قفزة ونقلة نوعية ويعني تجديد، ولعلها لا تعطي فرصة ليعني أن يتمكن الطغاة أو البطانة السيئة وما شابه ذلك. ولكننا نؤكد في هذا المعنى أن الشرع لا يلزم بتحديد مدة للخليفة، لذلك نقول هذه فيها يعني مخالفة لاختيار الخليفة في الإسلام. الإسلام لا يحدد مدة للخليفة بشرط أن يقيم الإسلام وأن يسوس الدنيا بدين الله وأن يؤدي الحقوق والواجبات وأن يقوم العدل بإذن الله تبارك وتعالى. إذا لا داعي للتغيير، الأمر مستقر ومستتب والحمد لله. لكن قد يكون لأهل العلم من أهل الحل والعقل تغييري ليس في مدة مثل 4 سنوات بل في يوم، لو انحرف عن الطريق، لو أحدث كفرا مثلا، لو أكثر ظلما مثلا، لأهل الحل والعقد بموازين المصالح والمفاسد أن يعزلوه ولو في يوم واحد ولو في يومين ولو في أسبوع ولو في سنة، لكن طالما يحكم شرع الله لا بأس بذلك. إذن الأمور مستتبة ومستقرة. لكن هذا التغيير وهذا التحديد بالنسبة لمكان نقلة نوعية رائعة وجميلة على الطريق. كذلك ومن الإيجابيات في هذا التعديل الجديد أنه يلزم إشراف القضاء على الانتخابات، وإن كان سيأتي لنا فيها قول مفصل بالله تبارك وتعالى وفي حقيقتها، لكنها نقلة أيضا نوعية حتى يعني ننسى الذي كان. لعلكم لازلتم تذكرون ذاك التزوير البشع الذي كان في الفترة الماضية بتلك الصورة التي تدمي القلوب بكل معاني الكلمة، لعلها نقلة نوعية. إذا رد الأمر لأهل القضاء وهم نحسبهم على خير، سيختار القوي الأمين التقي النقي الصالح الذي يؤدي الواجبات والحقوق، الذي يراعي المصالح والمفاسد، الذي يشعر المسؤولية إلى آخر هذه المعاني. وكل اختيار للناس الذين يعون هذه المعاني الإيمانية المهمة في الاختيار. فهذه نقلة نوعية مهمة على الطريق أيضا. نقول نعم إخواني. لماذا نقول نعم؟ نقول نعم لأن الفريق الآخر الذي يرفع راية لا ويقول لا تصوتوا على الدستور بل عليكم أن ترفضوه، من هم هؤلاء؟ لابد أن نتعرف على من يقولون لا. أولا هم جميعا خرجوا من المشكات العلمانية، دعاة الديمقراطية والليبرالية والأحزاب المعلبة، الأحزاب الكرتونية التي ليس لها رصيد في أرض الواقع وليس لها جمهور كما يقولون وليس لها فعلا فعلا مكانة في وسط الشارع كما يعني يعرف بهذا التعريف البسيط، ليس لهم وجود بكل معاني الكلمة. فهم وإن دعوا إلى الديمقراطية والليبرالية والحرية لكنهم يبخلون بها على من لم ينتمي لهم، وهذه قضية في منتهى الخطورة. أتدرون لماذا يقولون لا؟ يخشون أن تأتي الصناديق بالطيبين بالإسلاميين بالصلاح مثلا بالذين يشعرون بالمسؤولية بالذين لا ينتمون لا لعلمانية ولا لليبرالية ولا ديمقراطية، يريدون أن يحجروا واسعا. الديمقراطية عندهم حلال أما لهم لغيرهم فلا. هم يحاولون بشتى الطرق أن يمنعوا وصول الطيبين إلى مثل هذه الأماكن، ولذلك هم يقولون لا نوع من أنواع المماطلة، وهذا يا إخواني في منتهى الخطورة بالنسبة للبلاد والعباد. لماذا؟ لأن المماطلة في تأخير عودة الاستقرار ورجوع الجيش مثلا للحدود وحراسة الثغور، هذا يا إخواني في منتهى الخطورة على البلاد وعلى العباد. الجيش لا يستطيع الجمع بين إدارة البلاد وحراسة الحدود، القضية في منتهى الخطورة، العبء ثقيل جدا جدا ويحتاج إلى يعني طاقات وقدرات بتوفيق من الله عز وجل. والجيش عندنا يعني له مكانة عظيمة وله دور عظيم في حراسة البلاد. هذا البلد مستهدف ومحارب من كل أعدائه من شياطين الإنس والجن. لذلك التعجيل بإقرار هذه التعديلات لتتم يعني الحركة وتدور العجلة في الاتجاه الصحيح يؤدي إلى الاستقرار ويؤدي إلى عودة الجيش إلى مكانه الطبيعي وإلى عودة الحياة وإدارة عجلة الاقتصاد وتحسينه وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في الشارع وفي السوق وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المصنع وفي الشركة. هم لا يريدون ذلك، يريدونها فوضى كما يزعمون خلاقة أي منظمة. ليست فوضى خلاقة بل هي فوضى يعني في الحقيقة تؤدي إلى فوضى، قد تؤدي إلى انفلات أكبر، قد تؤدي إلى همجية، قد تؤدي إلى حرب أهلية، قد تؤدي إلى فتنة طائفية، قد تؤدي إلى أمور في منتهى الخطورة يا عباد الله. لذلك نريد أن نعجل بالاستقرار نريد أن نعجل، لقد عانينا من الانفلات كثيرا، كلكم يستشعر مدى الخطورة التي مرت في المرحلة الماضية. كم تعرفون أن الناس يعيشون في رعب وفزع في بيوتهم خوفا على أبنائهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم، وقد كثر السراق وقطاع الطرق والنهب والسلب كما تطالعون بهذه الصورة البشعة. لماذا تؤخرون إذن؟ لماذا تعطلون؟ الزعم أننا لم نستعد بعد، وهل أنت لك وجود أصلا حتى تستعد؟ يعني أنا أقول لكم انظروا بعين الاعتبار، هل هؤلاء وجود في أرض الواقع؟ ليس لهم وجودا، كحزب الغد والوفد وغيره، وهذه الأحزاب التي تعرفونها جيدا ليس لها رصيد في أرض الواقع. هم يواطلون فقط ليستمر هذا الوضع القلق وهذا الاضطراب وهذه الظروف الصعبة الحرجة، حتى يمكث الجيش أطول فترة ممكنة، حتى يتحينوا فرصة للقفز إلى هذا يعني المكان يعني تعديل جديد أو وضع دستور جديد يقومون فيه بإلغاء المادة الثانية من الدستور. لذلك هم يخططون ويبذلون جهودا جبارة، يعني منهم أناس يملكون قنوات فضائية كأسويرس هذا وغيره، يحاولون بشتى الطرق أن يقول لا قولوا لا، ويفرضون رأيهم على الناس بقوة. سبحان الله العظيم، أليس هذه ديمقراطية كما تزعمون مع تحفظنا عليها؟ دعوا الناس يختارون، دعوا الناس يقولون، دعوا الناس يعني يصوتون بحريتهم كما تزعمون أنتم. فلماذا هذا الإرهاب الفكري؟ لماذا هذا الضغط الشديد؟ إذا أردتم أن تحللوا فحللوا بالقرآن والسنة، حللوا بمنطلق الشرع، منطلق المصالح والمفاسد، خير القرين وشر الشرين. أما أنكم لعجزكم ولخوفكم أن تنكشفوا على حقيقتكم في هذه الظروف الصعبة تقولون لا كنوع من أنواع المماطلة، هذا لا يصح أبدا ولا يقبل أبدا. ودعوا الصناديق تحكم بينكم وبين الناس، واجعلوا للناس الاختيار، لكن هذا الإرهاب الفكري الذي تحاولون عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع بإذن الله لن يجدي، لأن مصر بلد إسلامي والناس يحبون الإسلام بفطرتهم بطبيعتهم بنشأتهم بحبهم لدينهم. هم يخرجون بفضل الله تبارك وتعالى من خلال هذا المنطلق، لأنهم لا يسمعون لأحد بالاقتراب من هذه المادة التي تعبر عن عنوان هذه الدولة، أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن الحقوق تؤدى للجميع من خلال ضوابط هذا الشرع العظيم. لذلك قولوا نعم للاستقرار، قولوا نعم ليعود الأمر إلى حالته الطبيعية، لتعود العجلة إلى الدوران في الطريق الصحيح في الاتجاه الصحيح، لنخرج من هذه الأزمة، من هذا الانفلات، من هذا المشهد الفوضوي الذي يحاولون أن يثيروه بين الحين والحين عن طريق مثلا العمال والموظفين والشركات والمصانع. فهذا في الحقيقة عبث، وهذا تهييج، وهذا إثارة غير مطلوبة تؤدي لعدم الاستقرار واستدباب الأمر. لذلك انطلاقا من حرصنا على البلاد والعباد، وحبا في أن تدور العجلة في الاتجاه الصحيح، وحفاظا على المادة الثانية من الدستور، نهيب بالجميع أن يخرجوا غدا ليقولوا نعم، وأن يأخذوا كل ما يعني يعرفون من الناس، حتى ولو من نسائكم إذا كان هذا بالضوابط الشرعية، بيت أن تكون امرأة مثلا تتعرف على الهوية، لا حرج أن يخرج النساء والرجال كل من معه بطاقة يخرج ليقول نعم، لأنها حرب في الحقيقة بين الإسلاميين المحبين لدينهم وبين العلمانيين وبين الليبراليين الذين يتزعمون هذه الحملة الشرسة الشديدة لتهيج الأمر ولزيادة الانفلات والتدهور في هذا البلد. لذلك سنقول نعم وبكل قوة، وأنتم يا من تقولون لا أقول اتقوا الله تبارك وتعالى في البلاد والعباد. فهذا ليس وقت تصفية حسابات أو إعادة ترتيب أوراق من جديد، لكم تعرفون أنكم لا رصيد لكم في أرض الواقع، فدعوا الأمور تمشي على طبيعتها، وسيحكم الله بين المتخاصمين بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كونوا أيها الأحبة على إيجابية وعلى شعور بالمسؤولية تجاه هذا الحدث المهم، واخرجوا وإياكم من السلبية التي قد تعطي الفرصة لهؤلاء أن يقولوا لا، وبالتالي نرجع إلى وضع سيء وإلى ظروف حرجة قد لا يحمد عقباها، فاتقوا الله وكونوا إيجابيين في هذه المرحلة الحرجة من عمرنا. أما الخبر الذي يحتاج إلى تعليق مهم، بلغني أن المدعو يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء تكلم بكلام قبيح في منتهى القبح وعلى الهواء مباشرة، يقول فيه بالنص، هو من دعاة الليبرالية المعروفين يسمونه فقيه دستوري، بئس الفقيه هو، يقول بأعلى صوته باللفظ العامي البسيط أن ربنا لو خد 70% في التصويت يبقى يحمد ربنا، كلمة كفر والعياذ بالله تعالى، ملؤها السخرية والاستهزاء. يقصد أن دعاة الحفاظ على المادة الثانية الذين يطالبون بتثبيتها وهم يمثلون الرب في نظره منهج السماء، لو خدوا 70% يبقى يحمدوا ربنا. هذا من القول الذي يصنف كفرا والعياذ بالله تعالى، لكننا لعلمنا بالضوابط الشرعية نحن لا نكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذه كلمة كلمة كفر، لكننا نفرق بين النوع والمعين. وإلا توب إلى الله يا أيها الجمل، توب إلى الله، هذه كلمة لا تقبل منك بحال من الأحوال. لمصلحة من تقول هذا؟ لمصلحة من تحاول أن تستفز جموع الناس من المسلمين؟ لمصلحة من تدعي هذا الكلام الساقط المرفوض جملة وتفصيلا؟ والله يا أخواني هذا الكلام في غاية القبح. ولذلك نقول من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى فقد خرجت من ملة الإسلام بهذا القول المليء بالسخرية والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. من الذي أعطاك الحق أن تتكلم بهذا الكلام وأن تجعل المولى تبارك وتعالى عرضة للتصويت؟ من يرضى ذلك على ربه؟ من يرضى ذلك على دين ربه؟ دين الله تبارك وتعالى لا يعرض للتصويت أصلا. المفروض أنها مسألة فرغ منها لأنه منهج مزكى من عند الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى كثير كلام. ولكن نحن نتعامل بموازين المصالح والمفاسد فنقول قولوا نعم لتثبيت هذه المعاني، لكن في الحقيقة أن يعرض دين الله على أهواء الناس فهذا باطل. لا يعرض أبدا دين الله على أهواء الناس، لأنه منهج السماء، منهج الله تبارك وتعالى الذي قلنا عليه كما سمعتم صالح لكل زمان ومكان، غني بنفسه مستغني عن غيره، فيه يعني خير الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نقول هذه الكلمة كلمة كفر والعياذ بالله تعالى، ينبغي له أن يتوب. ومن هنا أتوجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ينظروا في مكانة هذا الرجل وأن ينحوه جانبا حتى لا يؤدي لاستفزاز المسلمين بهذه الصورة التي فعلا صورة مستفزة بكل معاني الكلمة. هذا لابد أن يعرف مكانه، وإلا فسنستعمل الأسلحة المضادة والتي من أولها الدعاء، سندعو عليه من خلال منبر الرسول الله في كل مكان، وسيكون المصير مصير من كان من قبله، فقد استجيبت الدعوات وإن طالت وتحققت على يعني واقع الناس وشاهدوها بأعينهم. لذلك سندعو على أمثال هذا ممن يحاربون الدين، ممن يحاولون الطعن في الدين، ممن يحاولون الدعوة لهذه المناهج الهدامة الخريبة، سندعو عليه من هذا المكان إن لم يتوب الله تبارك وتعالى أن يؤخذ أخذ عزيز مقتدر وأن يرينا فيه آية سبحانه وتعالى، ونجعله عبرة لكل من يهجم على دين الله وكل من يعتدي على دين الله حتى يرتدع الناس. لذلك نحن من هذا المكان نقول انظروا في المصالح والمفاسد، وجود أمثال هذا الرجل في هذا المكان خطر على البلاد وعلى العباد، لابد أن ينحى جانبا ويلقى هنالك بعيدا حيث كان مصير من سبقه من الذين حاربوا دين الله تبارك وتعالى. لذلك نقول توب إلى الله وعود إلى الله واعتذر للشعب على الملأ أنك أخطأت في حق الله عز وجل وفي حق دين الله تبارك وتعالى، وإلا سنسل سيف الدعاء عليك وعلى أمثالك. الخبر الثاني، وهو من الأخبار العجيبة جدا والتي تعطينا اليقين في كل مرة أن هذا البلد محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وأن هذا البلد سيخرج من كبوته وسيخرج من أزمته وسيرتقي وسيسود ويقود بإذن الله تبارك وتعالى. رغم كل هذه الأمور ولازال البلد صامدا وثابتا ولازالت الأمور تسير. خبر من مجلس الشيوخ الأمريكي أو الكونجرس يقولون فيه أنهم قاموا بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع في أمريكا فقط، فقط بس في أمريكا فقط لا غير. كم يا سادة؟ على كم تحفظتم باسمي هو فقط؟ 31 مليار دولار. عارفين يعني كم؟ اضرب في 6، 180 مليار جنيه مصري. والله تكفي لعودة مصر إلى قمة الغنى والرفاهية. تخيلوا 180 مليار جنيه مصري لحسابه الخاص، هذا في أمريكا فقط، فما بالك بباقي الدول؟ ومع ذلك الدولة كانت تسير والأمور كانت ماشية والوضع كان مستقر، ولازال والحمد لله مع قوة الأزمة لازالت الأمور مستتبة. قولوا لي بالله عليكم كيف ذلك؟ إن هذا البلد محفوظ بحفظ الله عز وجل، إن هذا توفيق من الله، رغم كل هذا الفساد، رغم كل هذه السرقة، رغم كل هذا النهب، رغم كل هذا السلب، هذا واحد فقط، ما بالك بالباقي؟ ولازالت الأمور مستقرة. والله نستشعر بالبركة في أرض الواقع، والله نستشعر باستقرار الأمور، كل شيء متوفر والحمد لله رب العالمين. فما بالكم لو عادت هذه الأموال المنهوبة ووزعت على الشعب المنكوب المسكين، لارتقت بنا من هذا الوضع إلى ما هو أحسن. لذلك نقول ثقوا أن مصر ستعبر الأزمة وستنجو بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفوضى، وستقف على يعني قدميها، وستجوز لتسود بإذن الله تبارك وتعالى الأمة العربية والإسلامية، بل والدنيا بإذن الله تبارك وتعالى إذا وضعت في أيدي أمينة تتقي الله تبارك وتعالى، وإذا أدى كل منا دوره كما ينبغي سترتقي بإذن الله تبارك وتعالى هذه البلاد. لأننا من خلال متابعة الأحداث وجدنا أن هذا لو كان في بلد آخر لدمر، لا هلك، لسقط بكل معاني الكلمة، ولكانت فوضوية وهمجية أكثر مما يعني تتصورون. لكن كل هذا يؤكد لنا أن الله تبارك وتعالى يحفظ هذا البلد. لذلك اشكروا الله تبارك وتعالى واحمدوه سبحانه وتعالى على عظيم فضله، واكثروا من الدعاء والتضرع، وادوا دوركم كما ينبغي، وابدأوا بأنفسكم ومن تعولون من أسركم ومن أرحامكم ومن مجتمعاتكم. عسى الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم خف عن إخواننا في ليبيا يا رب العالمين. اللهم أزل عنهم هذا الطاغية المتكبر الجبار. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم الصلاة.